بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال رحمه الله: أخبرنا محمد عن وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد ربي الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع. وعن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إذا رأيت البناء قد بلغ سلعا فأخرج من المدينة ووجه بيده نحو الشام، ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك يدعوك ورأيك. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال: لا، ولكن إن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع. قال: فلما بلغ البناء سلعا خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه، يذكر أنه يفسد عليه الناس، فكتب إليه عثمان أن اقدم. فقدم المدينة على عثمان، فقال له عثمان: يا أبا ذر، أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر: لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى الربذة فأذن له، فقدم أبو ذر الربذة وعليها عبد حبشي أمير. فحضرت الصلاة، فقال لأبي ذر: تقدم. فقال: لا، إني أمرت إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن يسمع له وأطع. فتقدم الحبشي. طبعا الربذة هذه منطقة هاجر أو يعني انتقل إليها أبو ذر في آخر حياته، وكان عنده مشكلة هو في يعني مع غيره من الصحابة في مسألة فقهية تتعلق بالصدقة والزكاة وما شابه ذلك، وهذه التي اضطرته إلى أن يعني يترك بلده. نعم. أحسن الله إليكم. قال: سمعت مصعب بن سعد قال: قال علي رضي الله عنه: كلمات أصاب فيهن، حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. وعن يحيى بن الحسين عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وهو يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما أقادكم من كتاب الله. وعن طبعا هذه العزار بن الرواية فيها أمران مهمان. الأمر الأول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، فهنا الأمير هذا فقد شرطين من شروط الإمامة. الشرط الأول القرشية، ولكن قلنا هذه القرشية تتعلق بالإمامة الكبرى، فإذا كان أميرا لمنطقة أو ما شابه ذلك هذا ليس شرطا، وإنما قد يكون من أي الأقوام، إلا أن الشرط أن لا يكون عبدا، فلو كان عبدا ما يجوز له أن يكون قائدا حتى يتحرر، فهذا الذي افتقده ليس القرشية على يعني الصواب. والأمر الثاني أنه مجدع، مجدع يعني مقطوع الأطراف، ويشترط للأمير أن يكون سليم البنية إلا في حالات يعني، ولكن الأصل أن يكون خاصة الخليفة الأكبر يشترط له أهل العلم أن يكون سليم البنية، مع أن هذا الشرط في الواقع ما له يعني ما وجدت له نص نبوي، لكن أكثر الذين تكلموا في الأحكام السلطانية، طبعا الباب المتعلق بالإمارة يسمى باب الأحكام السلطانية، فأكثر الذين تكلموا في هذا الشرط، وقالوا هذا يعني يفهم يعني لأن هذا قائد ويجب أن يكون يعني هو المقدم وهو الشجاع وما أدري إيش، ويقود الناس في الغزوات ويقود الناس في الحج وما شابه ذلك، فلا بد من أن يكون سليم البنية. والواقع يعني قد يكون الإنسان قائدا، ولكن في الغزوات وما شابه ذلك يكلف غيره، ويكون عنده من الحكمة يعني ما يستطيع من خلاله أن يقود، يعني بدون أن يباشر ذلك بيده أو بجسده. طبعا هي مسألة القوة الجسدية أو الكمال الجسدي قد يستشهد له بما جاء في سورة البقرة، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فقال: إذن هذا مما اصطفى به الله سبحانه وتعالى طالوت، أنه آتاه بسطة في العلم في الجسم. لكن هذه قد تكون من الميزات التي تكون عند الولي، ولكن يعني القول بأنها شرط قول بعيد. على العموم هنا حتى لو كان مجدعا فنسمع له ونطيع. المسألة الأخرى قوله: ما قادكم من كتاب الله، أو ما قادكم بكتاب الله، وهذه لفظة صحيحة رواه مسلم. فهل نحن إذا لم يقدنا بكتاب الله سبحانه وتعالى لا نسمع له ولا نطيع؟ هذه المسألة ناقشها الإمام الأثرم أحد تلاميذ الإمام أحمد، ناقشها في كتاب له اسمه ناسخ الحديث ومنسوخه، أو في كتاب السنن، يعني أنا نسيت أي كتاب من الكتابين ناقش في هذه المسألة، لكن والله أعلم ناسخ الحديث ومنسوخه. فقال: هذا الحديث إذا جمعناه إلى باقي الأحاديث نفهم منه أن المقصود هنا أنه لا يطاع إلا بما يوافق كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس إذا خالف كتاب الله في جزئية من الجزئيات ننزع اليد من الطاعة كلية، ولكن في هذه الجزئية لا نطيعه. وأورد جميع الأدلة المتعلقة في هذا الباب فأثبت يعني هذا الأمر. طبعا هنا قد يرد مسألة أن إنسانا هو أساسا لا يعمل قيمة لا للكتاب ولا للسنة، ولا يراها قائدة له، لا يرى القرآن قائدا له ولا يرى السنة قائدة له، وإنما هو مستقل عنها في الحكم. فهل هذا أصلا تجب له الطاعة الشرعية؟ فعند ذلك يقال: هذا أساسا هو ما دخل في الشريعة حتى يطلب له حكم شرعي، فهذا يعني ينظر في أمره في باب المصالح والمفاسد وليس في باب الطاعة التي فرضت للمسلمين. لكن واحد مسلم وكذا وخالف، يعني الوالي ليس معصوما وإنما إنسان بشر من البشر، قد يخالف في جزئيات، قد يطغى في بعض الجوانب، قد يظلم في بعض الجوانب، فهذه مخالفة منه للكتاب والسنة، فهذه تجعلنا لا نطيعه فيما خالف ونطيعه فيما لم يخالف، ولا ننزع يدا من طاعة. المقصود هنا الطاعة الإجمالية، الدخول تحت سلطانه. نعم. أحسن الله إليكم. عن يحيى بن الحصين عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وهو يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما أقادكم من كتاب الله. وعن أم الحصين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متلفع بها وهو يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفرق الجماعة. شوف هنا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا، وفي الحديث مسألة قبل هذا الضابط، قوله وإن حرمك فاصبر. هذا يشهد لقول أهل السنة خلافا للذين فسروا الحديث بأنه يعني يضربك بحق ويأخذ مالك بحق. لا، هنا حرمك. طيب حرمك من إيش؟ أكيد حرمك من حقوقك، فعند ذلك الإنسان يصبر. يقول فقل سمعا عفوا وإن أراد أمرا ينقص دينك. أمر يأتي على دينك بالنقص، أمرك بمعصية، أمرك أو نهاك عن طاعة أو ما شابه ذلك، فقل سمعا وطاعة، يعني أنا ما خرجت عن طاعة الحاكم خروجا كليا، لكن دمي دون ديني. إذا كنت ستسفك دمي فأنا لن أتزعزع عن ديني، ولن أتزحزح عن ديني، ولن أرضى طاعتك فيما ينقص ديني. تبعت؟ هذه القضية التي لا يدركها جميع الأطراف التي غلت في هذه القضايا، غلت في جانب الطاعة وغلت في جانب عدم الطاعة. الذين غلوا في جانب الطاعة تركوا جزئية دمي دون ديني ولا طاعة في المعصية وما شابه ذلك، قد يقولونها ولكن في الواقع هم أبعد الناس عن تطبيقها. والجماعة الأخر الذين قالوا لا نحن ننكر ونعمل كذا ولا نطيع في الباطل، نسوا قوله ولا تفارق الجماعة، مع أن في واقع الناس اليوم إذا نظرنا إلى كثير من الذين يقولون نحن لا نطيع الحكام هؤلاء وهؤلاء ما حكموا شرع الله، أكثرهم يريد حاكما يحكم له بالديمقراطية ويبيح له الأغاني ويبيح له المسلسلات والأفلام، وبعضهم يقول أنا أسمع للمطربة شادية وما شادية، موجود يعني من كبارهم يقولون حلق اللحية حلال، وتجدهم هم أساسا حالقون للحى. طبعا اللحية ليست ركن من أركان الدين، ولكن هذا يبين لك أنه حتى يعني تجد أكبر شخصية فيهم حليق. طب ليش حليق؟ يعني سؤال واحد يقول دمه يعني فداء للا إله إلا الله، طيب شوية شعرات بوجهك، يعني ليش ما تفدي لا إله إلا الله بشوية شعرات بوجهك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ أو يأتيك واحد دمه كذا ويريد ثورات إلى آخره، ومع ذلك تجده عندما يسأل عن فرنسا تمنع، أو لا فرنسا كانت تجبر النساء على دخول حمامات السباحة في المدارس، لا يقول لا ثورة ولا شيء ولا بطيخ، يقول تذهب إلى حمامات السباحة عشان تتعلم بناتنا. طيب أين التمسك بالدين؟ يعني أنت لو تحكمنا راح تخالف كتاب الله أكثر من المخالفات الموجودة عند الحكام الحاليين اللي بدك الناس تثور عليهم، مع ما فيهم من أشياء أنت يمكن أزود منهم وأشهر منهم. فهذه يعني الجماعات أو الآراء التي تصدر تجد أنها دائما تتطرف في جانب من الجوانب، أما في جانب الطاعة أو في جانب عدم الطاعة، وتجد عندهم من المصائب ما هو كثير جدا، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. وعن وكيع عن سلام بن مسكين عن ابن سيرين قال: كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا كتب في عهده أن أسمعوا له وأطيعوه ما عدل فيكم. فلما استعمل حذيفة رضي الله عنه على المدائن كتب في عهده أن أسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. قال: فقدم حذيفة على حمار النكاف وكان بيده رغيف وعرق. قال وكيع: قال مالك عن طلحة سادي للرجليه من جانب. وأخبرنا وكيع عن الثوري عن أبيه عن عكرمة قال: هو ركوب الأنبياء يسدل رجليه من جانب. ثم رجع إلى حديث سلام قال: فقرأ عليهم عهده فقالوا: سلنا ما شئت. قال: أسألكم طعاما آكله على فحمار هذا؟ قالوا: سلنا. قال: ألم أسألكم طعاما آكله على فحمار هذا؟ فأقام عندهم ما شاء الله، ثم كتب إليه عمر أن أقدم. قال: فخرج، فلما بلغ عمر قدومه كمن له في مكان حيث يراه. قال: فلما رآه على الحال التي خرج من عنده عليها أتاه عمر فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا أخوك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، إلا أن تؤمروا بمعصية، فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن عطاء بن أبي رباح وعن أبي وعن ابن أبي تميمة عن عطاء بن رباح سمعه منه أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان إذا بعث سرية ولى أمرها رجلا، فقال: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة، وعليك بالذي بعثتك له، وعليك بالذي يقربك إلى الله عز وجل، فإن ما عند الله خلف من الدنيا. عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عمر رحمه الله إذا بعث عماله قال: إني لم أبعثكم جبابرة، وإنما بعثتكم إليه، لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تحرموهم فتظلموهم، ولا تجبروهم فتفتنوهم، وأدوا نصيحة المسلمين، يعني العطاء. فتفتنوهم قبلها إيش؟ ولا تجبروهم. ولا تجبروهم. أنا عندي كلمة غريبة في الحاشية تحمدوهم. بس. طيب، هنا هذه طبعا يذكر لك أن العمال، طبعا كلمة العامل يعني الوالي أو الأمير، وهو فعليا عامل، يعني يقول مثلا: عمر استعمل فلانا على البلد الفلاني، لأن يعني هذه وظيفته، هو عامل يعمل في مصالح المؤمنين ويعمل تحت يد الإمام الأكبر. فهذه الوصايا لهم، أن هؤلاء عليهم تكاليف، يعني الأمير صح نقول نحن نطيع ونسمع ونطيع وما شابه ذلك، ولكن هذا لا يعني أنه إنسان يفعل ما يشاء، لا، عليه تكاليف وعليه حمل كبير جدا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جرير عن قيس قال: كان جرير بن عبد الله في جيش، فطلب العدو فأصاب رجلا من أصحاب الثلج، فذهب بعض جسده فقتله، فبلغ ذلك عمر، فقال: يا جرير، أمسمعا؟ ما الذي بلغني؟ قال: أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين، كان يقال لي: هم عندك، فأصابه الذي أصابه. فقال عمر: يا جرير، أمسمعا؟ إنه من يسمع يسمع الله به. مسمعا يعني طالب للسمعة، شبيهة بالرياء. عن زبيد الأيامي قال: عن زبيد الأيامي قال: قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وغيظ الأعداء وجبات الأموال، أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن الرضا منهم، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يوفي لهم بعدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف فوق طاقتهم. وعن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال: الأئمة من قريش أبرارها أئمة أبرارها، وفجارها أئمة فجارها، ولكل حق، فأعطوا كل ذي حق حقه، ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه، فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليمدد عنقه ثكلته أمه، فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه. شوف، هذا يفهم منه كذلك أن الحاكم إذا أجبرك على الكفر، طبعا هنا هذه المسألة، هل يجوز للإنسان أن يكفر مكرها لأن في عندنا عمار لما آذاه أبو جهل أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمات الكفر لكي ينجو بنفسه. هنا علي ماذا يقول؟ يقول فأعطوا كل إلى آخره، يعني يقول ما لم يخير أو ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه. فإذا خيرك هذا الحاكم أو هذا الظالم أو كذا بين أن تكون مسلما أو يضرب عنقك، قال فليمدد عنقه فكلته أمه، يعني يقدم نفسه. قال فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه، يعني إذا فقد الإسلام يفقد الدنيا والآخرة. وهنا بقى هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم بأقوال كثيرة، منها أن القول بالكفر مكرها جائز مطلقا، ومنهم من قال لا، هذا كان في أول الإسلام لكن بعد ذلك لا يجوز، ومنهم من قال على التفصيل، نفرق بين العالم أو الشخص الذي يقتدى به والشخص الذي لا يقتدى به. يعني إذا شخص له أتباع فلا يجوز له أن يأخذ به هذه الرخصة، لكن إذا كان إنسان من لا أتباع له أو ما شابه ذلك يأخذ بهذه الرخصة. وهذا قول له اعتبار كبير، وهذا الذي مال إليه تقريبا الإمام أحمد، فهو ما أخذ بالرخصة وعلل، قال انظر الناس الآن إذا قلت كلمة سيكتبون خلفي، فما أخذ بالرخصة. وحتى أنه يعني غضب من العلماء الذين أخذوا بهذه الرخصة. وهناك من قال قولا أيضا يضاف إلى هذا، أن الإنسان إذا باع دينه في الظاهر وقال يعني خلاص أنا آمن على نفسي ولا أقتل كذا وأتظاهر بالكفر حتى لا أقتل، طيب هو سيتظاهر بالكفر وسيظهر الكفر علنا ويظهر الإسلام بينه وبين ربه إلى متى؟ وأليس هذا باب من باب تغير القلب؟ يعني أنت تخفي إسلامك وتظهر الكفر، إظهار الإنسان للكفر تلبسه بالكفر هذا قد يخفي أو يطفئ جمرة الإسلام من قلبه شيئا فشيئا حتى يعتاد على الكفر، ثم قد يربي أولاده على الكفر، فعند ذلك لا، هذا لا يقبل فيه الأخذ بالرخصة، إنما يكون الأخذ بالرخصة على موقف عابر. يعني مثلا قاطع طريق يقتل كل المسلمين، فأراد مسلم أن يزعم أنه ليس بمسلم حتى لا يقتله قاطع الطريق، وخلاص هذه لحظة وعدت وهو قلبه مطمئن بالإيمان وكذا، فهذا جائز. وهذا لا يمكن أن يمنع، أن يقال إنه ليس بجائز بالكلية، لأنه يعني مذكورا في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا استثناء قرآني وفي الحديث، فلا يمكن أن يمنع بالإطلاق، ولكن على هذا التفصيل والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. عن طارق بن شهاب قال: كتب عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أهل الكوفة: من ظلمه أميره فلا إمارة له عليه دوني. قال: فكان الرجل يأتي مغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيقول: إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك علي. وعن شعبة عن أبي عمران الجوني قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإنه لم يزل للناس وجوه يذكرون بحوائج الناس، فأكرم وجوه الناس قبلك، وبحسب الضعيف المسلم أن ينصف في العدل والقسم. قال: قلت لأبي عمران: ممن سمعت هذا؟ قال: لا أدري. وعن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه قال: كل ناكث بيعته يجيء يوم القيامة أجدم. وعن موسى بن طريف قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: أخبرني بخير أتبعه أو شر أتقيه. فقال علي رضوان الله عليه: بخ، لقد أعظمت وأطولت وأوجست، أرني يدك. فأعطاه يده فقال: لا تنكثن صفقتك، ولا تفارقن أئمتك، ولا ترد ولا ترد ولا ولا ترتدن إعرابيا بعد ترتدن ترتدن ترتدن إعرابيا ولا ترتدن إعرابيا بعد هجرتك، خذها قصيرة طويلة كما أعطيتها قصيرة طويلة. عن عبد الرحمن عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فآت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وعن هذا محمد بن يتعلق بمسائل الإمارة، وبدأه بهذا الحديث، وهذا الحديث عظيم. يقول: لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب أن تكون أميرا، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، يعني إذا وفقك الله لها بدون أن تطلب أنت، فالله هو الذي سيعينك، لأنه هو الذي قدرها عليك. طبعا كل شيء بقدر، ولكن قدرها عليك دون أن تطلب أنت، لكن إذا أنت طلبت وكلت إلى نفسك. فهذا أمر عام، ولكن هل يجوز في بعض الأحيان أن يكون هناك استثناءات؟ يقال: نعم، الأصل أن لا يطلب الإنسان الإمارة، لكن لو كان لا يجد إنسانا أولى منه، ليس من باب أنه فخور بنفسه وثقة بنفسه، ولكن وجد الموجودين كلهم، هذا الليبرالي وهذا الصوفي وهذا العلماني وهذا الرافضي وهذا ما بعرف إيش، وما في أحد يمكن أن يتصدى لهذا الأمر من أهل السنة غيره، فعند ذلك إذا طلبها ما نقول له لا تطلبها وكذا. يعني كان في تنافس بينه وبين، أو يعني شيء من هذا القبيل، يعني كمثال. ودليل جواز طلبها أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض. هو طلب نوعا من أنواع الإمارة، أن يكون وزير المالية. طيب لماذا طلبها؟ طلبها لأنه رأى نفسه أكفأ الناس في هذا الأمر، ووجد أن المرشحين لهذا الأمر أو الذين هم يعني في ذلك قد لا يكون عندهم الأمانة والحسن الإدارة والتصرف الموجود عند يوسف عليه الصلاة والسلام، فلهذا طلبها. فالأصل أن يتجنب الإنسان أن يطلب الإمارة، وخاصة أنها يعني مسؤولية كبيرة، بعض الناس ينظر إليها من حيث أنها منصب، ولكن في الواقع أنت مسؤول. يعني تخيل أنك أصبحت وليا على بلد فيه مليون إنسان، في مليون إنسان سيسألونك حقوقهم يوم القيامة، وسيحاسبك الله عليهم، فالأمر خطير جدا. ولهذا مر معنا في أبواب القضاء شيء قريب من هذا المعنى، الإنسان لا يتصدى لهذا إلا إن احتج إليه، وكان مؤهلا وكان كذا وكان يعرف من نفسه العدل إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. عن محمد بن المنكدر أن العباس قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عباس، يا عم رسول الله، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. وعن الحسن قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: كيف وجدت العمل؟ فقال: يا رسول الله، ما زالوا يعظموني كلما ارتحلت وكلما نزلت حتى ظننت أنهم عبيد لي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. وعن طلحة بن مصرف قال: قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: لا يرزين معاهدا إبرة، ولا يمشين 3 خطى ليتأمر على رجلين، ولا يبتغي لإمام المسلمين غائلة. وعن ميمون بن مهران عن رجل من عبد القيس قال: رأيت سلمان في سرية هو أميرها على حمار، والجند يقولون: جاء الأمير، جاء الأمير. فقال سلمان: إنما الخير والشر فيما بعد اليوم، فإن استطعت أن تأكل التراب ولا

لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 وجوه. باب في توقف أبي عبد الله في المارقة. قال: وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: أكفر الخوارج؟ قال: هم مارقة. قيل: أكفار هم؟ قال: هم مارقة، مرقوا من الدين. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون عن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون؟ قال: أعفني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث. وعن إسحاق بن منصور قال أنه قال لأبي عبد الله: الحرورية ما ترى فيهم؟ قال: إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا طلبوا ما لك قال: إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا طلبوا ما لك فقاتلهم، وأما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا يقاتلون. قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهوية كما قال. وعن أبي عبد الله قيل له: تصحح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل هدايا المختار؟ قال: لا أدري، إلا أن يقال إن هدايا المختار كانت تجيئه وكان آخر موته. قال: أخبرني عبد الملك بن طبعا عبد الحميد. مختار بن عبيد الله الثقفي، وهذا رجل خبيث دعا النبوة وكان واليا وكذا. فهل ابن عمر كان يقبل هداياه أم لا؟ يعني صار فيها كلام، والظاهر أن ابن عمر أساسا إحدى زوجاته كانت من أقارب المختار، أظن أخته أو شيء من هذا القبيل، فيعني لعله كان يرسل إليها بشيء فيقولون ابن عمر قبل هديته أو شيء من هذا القبيل. وإلا فإذا كان يعني مثل هذا فابن عمر من أورع الناس عنه، وعن أن يعني يكون هناك أي نوع من أنواع الصلات بينه وبينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث، عنوانه إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد بن حنبل، وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. كتبت إليك ومن أعني به في نعم من الله متظاهرة، أسأله العون على أداء شكر ذلك، فإنه ولي كل نعمة. كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية وغير ذلك، وانتهاك المحارم وسبي النساء. وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل أردبيل والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك ذلك. فإن رأيت رحمك الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك، فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المطل. كفاك الله وإيانا كل مهم، والسلام عليك ورحمة الله. وكتب قال أخبرني وكتب يعني وكتب أحمد، يعني هذا الذي سبق كتبه. طبعا الخرمي هذا هو بابك الخرمي، وهذا رجل من بلاد فارس، وقاد حملة أو حركة تسمى بالحركة الخرمية، وأرادوا أن يقضوا على الخلافة العباسية وحاربوهم في أذربيجان تقريبا في على رأس عام 200-201 بدأت حركتهم في خلافة المأمون. يعني وحركتهم يعني فاسدة جدا، يعني حتى أنهم كانوا على مذهب الإباحية، يعني كل شيء عندهم حلال.

قال: هي فيء للمسلمين، من قاتل عليه حتى أخذ فيؤخذ خمسه فيقسم بين 5 و4 أخماس للذين فاؤوا، ويكون سهم الأمير خراج للمسلمين، مثل ما أخذ عمر رضي الله عنه السواد عنوة فأوقفه للمسلمين. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام أحسن الله عليكم. يكون. بس في أثر حديث فوت طيب، إلى الله، قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.